لا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلسنا في مبحث القضايا الموجهة، ولزلنا في القضايا الموجهة البسيطة. تحدثنا أولا عن الضرورية المطلقة وشرحناها، ثم بعد ذلك تحدثنا عن المشروطة العامة في قوله أو ما دام وصفه. طيب، ففسرنا معنى المشروطة العامة، هي بمعنى بشرط الوصف. ثم تحدث الشارح الخبيصي عن الفرق بين الوصف العنواني وبين ذات الموضوع. طيب، ووصلنا في الحديث عن الكلام عن المعنى الثاني للمشروطة العامة. لا، قال وقد تقال. فقال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين، قال وقد تقال المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها بضرورة النسبة في جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع. نحن قلنا أنه المشروطة العامة فيها أول شيء هي من الضروريات الأربع، فيها ضرورة، يعني ضرورة نسبة المحمول للموضوع، ضرورة نسبة المحمول للموضوع. إذن حتى تكون ضرورية لابد من تحقق الضرورة، الضرورة متحققة لكن بشرط الوصف. المشروطة العامة من الضروريات ففيها ضرورة النسبة، أي ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع بشرط اتصاف الموضوع بوصفه. هذا مر معنا ومثلنا له بقولنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. إذن كل فرد من أفراد كاتب يحمل عليه التحرك بالإصابع، بالتحرك الأصابع بالضرورة، ما دام كل فرد من يعني بشرط أن كل فرد من أفراد كاتب بشرط الوصف. إذن ضرورة نسبة المحمول للموضوع بشرط اتصاف أفراد الموضوع بوصفه، أنه نحن قلنا الحكم هو على أفراد الموضوع، والموضوع له مفهوم وله أفراد، له وصف عنواني وله أفراد. إذن المحكوم عليه في حقيقة الأمر هو أفراد الموضوع، لكن بشرط اتصافه بوصفه العنواني، بشرط اتصافه بوصفه العنواني. قلنا قد يكون الوصف العنواني هو تمام حقيقة الأفراد أو جزء أو خارج عنها كما مر معنا. واضح أم لا؟ مفهوم أم لا؟ طيب، إذن هذا هو، إذن فما يوجد ضرورة، ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع لكن بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف، بشرط الوصف، يعني بشرط وجود هذا الوصف. نعم، بشرط اتصاف أفراد الموضوع بوصفه العنواني، بشرط اتصاف أفراد الموضوع بوصفه العنواني. طيب، وشرح لنا هذا الأمر، وحتى ينجلي الأمر فرق لنا بين ذات الموضوع ومفهوم الموضوع، بين الوصف العنواني وبين الأفراد، وشرح هذا تمام الشرح. ثم بعد ذلك قال وقد تقال المشروطة العامة. إذن سيذكر معنى آخر يقال على المشروطة العامة. طيب، قال وقد تقال المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها بضرورة النسبة. إذن لابد من تحقق الضرورة، ضرورة النسبة، يعني ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع. طيب، هل بشرط الوصف؟ قال لا، قال في جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع، في جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع. لماذا؟ لأنه في حق الأمر هذا الوصف هو ضروري لأفراد الموضوع، هذا الوصف ضروري لأفراد الموضوع حين الوصف. طيب، يعني هو كيف احتمل هذا الكلام من قوله بداية أو ما دام وصفه، أو ما دام وصفه، يعني ما دام وصف الموضوع موجودا فيصدق بكونه بشرط الوصف، أو ما دام الوصف من غير اعتبار هذا الاشتراط. طيب، قال والفرق بين المعنيين، يعني بشرط الوصف أو ما دام الوصف، والفرق بين المعنيين أن وصف الموضوع إن لم يكن له دخل في تحقق ضرورة النسبة صدقت المشروط العامة بالمعنى الثاني دون الأول، بالمعنى الثاني وهو ما دام الوصف ما دام الوصف في جميع الأوقات، يعني الضرورة متحققة في جميع أوقات ثبوت الوصف العنواني لأفراد الموضوع. قال صدقت المشروط العامة بالمعنى الثاني دون الأول وهو بشرط الوصف، المعنى الأول هو بشرط الوصف، كقولنا بالضرورة كل كاتب إنسان ما دام كاتبا، نلاحظ هذه القضية، قال كل كاتب إنسان ما دام كاتبا، يعني كل فرد من أفراد كاتب زيد وبكر وعمر بالضرورة إنسان، إذن هناك ضرورة النسب، إذن بالضرورة إنسان في جميع أوقات اتصاف أفراد كاتب بالكتاب. إذن أعيد، عندما أقول كل كاتب إنسان ما دام كاتبا، يعني كل فرد من أفراد كاتب زيد وبكر وعمر وخالد بالضرورة إنسان، متى؟ في جميع أوقات اتصاف زيد وبكر وعمر وخالد بالكتاب. طبعا نقصد هنا لماذا؟ لأنه هنا الوصف ضروري للأفراد، الكتابة نقصد به الكتابة بالقوة، الكتابة بالقوة ضرورية للأفراد، يستحيل أن يوجد فرد من أفراد إنسان وليس كاتبا بالقوة، إذن المقصود هنا ما دام كاتبا أي بالقوة. لا، في المعنى الثاني. قل لا هنا ما المقصود بالمشروط العامة بالمعنى الثاني؟ يعني أن يكون الوصف لازما لأفراد الموضوع، لازما لأفراد الموضوع. هل الكتابة بالفعل لازمة لأفراد كاتب؟ لكن لو قلنا الكتابة بالقوة هل لازمة لأفراد الإنسان الكاتب؟ نعم، يعني ثبوت الكتابة الإنسان لكونه إنسان، ثبوت الكتابة لكونه إنسان لا لكونه كاتب. لا، احنا قلنا ما دام كاتبا، احنا قلنا كل كاتب إنسان ما دام كاتبا، المعنى الثاني هذا المثال، كل كاتب إنسان ما دام كاتبا، هل قلنا هذه تصدق فيها المشروطة بالمعنى الثاني؟ لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة إنسان في جميع أوقات اتصاف أفراد كاتب وهي زيد وعمر بالكتاب. لماذا؟ لأن الكتابة بالقوة لازمة لأفراد إنسان. الضروري المطلق قلنا بشرط، لم نقل بشرط، الضروري المطلق ماذا؟ التي فيها ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع ما دام أفراد الموضوع موجود. هنا قلنا الوصف، مدة دوام الوصف، لم نقل يا إما بشرط الوصف أو مدة دوام الوصف. يعني مدة دوام، لماذا لم نجعله الكاتب بالفعل؟ لأن الكتابة بالفعل ليست لازمة لأفراد إنسان، ليست لازمة لأفراد كاتب التي هي إنسان، ليست لازمة. وإذا لم تكن لازمة لا تنفرد المشروط العام بالمعنى الثاني. حتى تنفرد، حتى تصدق المشروط العام بالمعنى الثاني، لابد أن تكون هناك الوصف ضروري لأفراد، الوصف العنواني ضروري لأفراد الموضوع. بشرط كوني كل كاتب، طيب ما دام كاتبا اي بشرط كونه كاتبا. طيب كل كاتب انسان، قال بشرط كونه كاتبا، بشرط كونه كاتبا، هل هذا المعنى صحيح؟ بشرط الوصف. كل فرد من افراد زيد وبكر وعمر وخالد انسان، ضروره النسبه بشرط كونه كاتبا، يعني لا يثبت وصف الانسانيه لأفراد كاتب إلا بشرط كونه كاتبا، هل هذا صحيح؟ ولو بالقوة لا يوجد شرط. لذلك هنا في هذا المعنى ينفرد المشروطة الخاصة بالمعنى الثاني تنفرد عن المشروطة، المشروطة العامة بالمعنى الثاني تنفرد عن المشروطة العامة بالمعنى الأول وهو بشرط الوصف. طيب إذا قلنا الضرورية لابد من ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع في الضروريات الأربع، في الضرورية المطلقة ضرورة نسبة المحمول للموضوع ما دام الموضوع موجود. في المشروط العام بالمعنى الأول، بالمعنى الأول قلنا بشرط الوصف، يعني كل يعني نقول هكذا هناك ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، هذه المشروطة بغض النظر هذا الوصف الذي الوصف العنواني الذي اشترطناه في الأفراد حتى تحقق الضرورة قد يكون لازما لأفراد الموضوع وقد يكون غير لازم. فإن كان لازما هنا ستجتمع المشروطة العامة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، وإن لم يكن هناك لزوم ستنفرد المشروطة العامة بالمعنى الأول، وإن كان هناك لزوم فقط دون اشتراط ستنفرد المشروطة العامة بالمعنى الثاني. واضح أم لا؟ نعم. إذن متى نتحدث عن المشروطة العامة بالمعنى الثاني؟ إذا كان الوصف العنواني لازما لأفراد الموضوع. هل الكتاب بالفعل لازم لأفراد كاتب؟ إذن ما هو اللازم بالفعل؟ ما هو اللازم؟ هو الكتابة بالقوة. كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة كاتب بالقوة، زيد بكر عمر خالد بالضرورة أن يكون كاتبا بالقوة. إذن هكذا تركز المشروطة العامة بالمعنى الأول، ستلاحظ اشتراط الوصف، يعني الضرورة متحققة باشتراط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. في المشروطة العامة بالمعنى الثاني سننظر هل هذا الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع أو لا، فقد يجتمع معه اشتراط وقد لا يجتمع. فإن اجتمع اشتراط وكانت هذا الوصف لازما لأفراد الموضوع ستتحقق المشروطة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، وإن كان هناك اشتراط دون لزوم، مثال كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا أو بشرط كونه كاتبا، يعني كل فرد من أفراد كاتب زيد وبكر وعمر وخالد هذه الأفراد محكوم عليها في حق الأمر بالضرورة متحركة الأصابع بشرط كونه كاتبا. لكن هل الكتابة لازمة لأفراد كاتب؟ لا. إذن هنا الكتاب بالفعل طبعا، هل الكتاب بالفعل لازمة لأفراد كاتب؟ إذن هنا ستنفرد المشروطة بالمعنى الأول، تنفرد المشروطة بالمعنى الأول. لكن إن قصدنا به الكتابة بالقوة ستصدق الأمر بشرط كونه كاتبا، لأنه هنا اشترطنا اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، وأيضا هذا الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع، فهنا تجتمع. واضح أم لا؟ طيب سيتضح هذا المعنى أكثر أثناء القراءة. طيب قال والفرق بين المعنيين أن وصف الموضوع إن لم يكن له دخل في تحقق ضرورة النسبة، يعني لم يشترط، لأنه بالمعنى الأول قلنا بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنوان، إذن يعني هذا الاشتراط له دخل في تحقق الضرورة. طيب إن لم يكن له تحقق صدقت المشروطة بالمعنى الثاني دون الأول، لماذا؟ لأنه سيكون وصف الموضوع لازم لأفراد، لازم لأفراد الموضوع. طيب قال صدقت المشروطة العامة بالمعنى الثاني دون الأول كقولنا، انظر بالضرورة كل كاتب إنسان، بالضرورة كل كاتب إنسان، يعني عندما أقول كاتب المحكوم عليه هو زيد وبكر وعمر وخالد، لسنا نحكم على الحقيقة، ولا كانت قضية طبيعية، يعني كل فرد من أفراد كاتب إنسان، يعني يحمل عليه مفهوم إنسان. طيب قال ما دام كاتبا، ما معنى ما دام كاتبا؟ يعني في جميع أوقات اتصاف أفراد كاتب زيد وبكر وعمر وخالد بالكتابة، أي بالكتابة، أي الكتابة بالقوة، الكتابة أي الكتابة بالقوة، فهذا الوصف العنواني وهو الكتاب بالقوة لازم لأفراد كاتب، لازم أم لا؟ لازم. قال فإنه حكم فيها، يعني هذه القضية، بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أي لأفراد الموضوع، لذات الموضوع، في جميع أوقات وصف الموضوع، يعني في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. لماذا؟ لأن الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع، مفهوم أم لا؟ طيب قال فإن ثبوت الإنسانية، انظر، لذات الكاتب ضروري، فإن ثبوت الإنسانية لذات الكاتب، يعني لزيد وبكر وعمر وخالد، زيد وبكر وعمر وخالد إنسان، هذا ضروري في جميع أوقات وصفه بالكتابة. طبعا لا نأخذ بالمفهوم هنا، إذن وفي غير وصفه بالكتابة هل لا يكون؟ لا، لا يهمنا، المهم في جميع أوقات اتصاف أفراد كاتب بالكتابة بالضرورة هو إنسان. لماذا؟ لأن الكتابة لازمة لأفراد إنسان، لازمة لأفراد كاتب، واضح أم لا؟ طيب قال ضروري في جميع أوقات وصفه بالكتابة، لكن ليس ضروريا له، ليس يعني المحمول، يعني لكن ليس ضروريا له بشرط وصف الكتابة، يعني كل فرد من أفراد كاتب ليس بالضرورة أن يكون إنسانا بشرط كونه كاتبا، يعني كاتبا بالفعل. لماذا؟ لأن الكتابة بالفعل ليست لازمة لأفراد الإنسان. إذن تلاحظ أن المشروطة العامة بالمعنى الثاني الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع في جميع الأوقات، ومن هنا أتت الضرورة. قد يكون معه اشتراط فتصدق المشروطة بالمعنيين، وقد يكون اشتراط فقط بدون أن يكون الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع فتصدق بالمعنى الأول دون الثاني. قال فتصدق المشروطة بالمعنى الثاني دون الأول، يعني الوصف ضروري لذات الموضوع لأفراد الموضوع في وقت اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني في جميع الأوقات، يعني هل يمكن أن يكون فرد من أفراد كاتب والحال أنه متصف بالكتابة بالقوة ولا يكون إنسانا؟ مستحيل. قال وإن كان هذه معطوفة على، يعني والفرق بين المعنى أن وصف الموضوع إن لم يكن له دخل في تحقق الضرورة، في تحقق ضرورة النسبة، والآن إن كان له دخل في تحقق ضرورة النسبة. عرفتم أين الموضع ولا؟ نسبة المحمول للموضوع بشرط الوصف، بشرط الوصف. في تحقق ضرورة النسبة نسبة المحمول للموضوع. نعم، الضرورة أين في نسبة المحمول لأفراد الموضوع لذات الموضوع. قال وإن كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة. الآن هناك اشتراط بشرط الوصف، هناك ضرورة نسبة ولكن بشرط الوصف. الآن فلا يخلو إما أن يكون ذلك الوصف انظر ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات أو لا يكون. إذن هنا الضرورة هي بشرط الوصف، وهذا الوصف قد يكون ضروريا لأفراد الموضوع وقد يكون لا. نعم، إما أن يلزم أفراد الموضوع في جميع أوقات اتصاف هذه الأفراد بالوصف العنواني أو لا. قال فلا يخلو إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا لذات الموضوع في وقت من الأوقات، وهو هذا الوقت هو وقت اتصاف هذه الأفراد بالوصف العنواني، هذا هو الوقت الضروري، هذا وقت الضروري ليس دائما، لا نتحدث عن دائما. حال اتصاف الأفراد بالوصف العنواني يكون ماذا؟ هناك ضرورة. قال أو لا يكون، يعني أن لا يكون الوصف ضروريا لذات الموضوع في وقت، يعني في في في, في لا لا في أي وقت، يعني لا في وقت ما. نعم. قال أو لا يكون. قال فإن كان ضروريا في وقت من الأوقات. طيب يعني ما ما ما ما, ما, ما الضمير يعود؟ فإن كان ضروريا يعني وصف الموضوع ضروري لذات الموضوع. فإن كان ضروريا في وقت من الأوقات وهو حال اتصاف هذه الأفراد بالعنوان بالوصف العنوان صدقت المشروطة بالمعنيين. لماذا؟ لأنه من ناحية اشترطنا وهو معنى قولنا وصف الموضوع له دخل في تحقق ضرورة النسب، يعني اشترطنا الاتصاف حتى تحقق ضرورة النسب. ومن ناحية أيضا لاحظنا أن هذا الوصف لازم لأفراد الموضوع، فأيضا تتحقق المشروطة بالمعنى الثاني. قال كقولنا كل منخسف مظلم ما دام منخسفا. منخسف يقصد به الأفراد وهي القمر. قال كل منخسف مظلم ما دام منخسفا. طيب لو نظرنا لها بالمعنى الأول المشروطة بالمعنى الأول وهو بشرط الوصف، كل قمر مظلم، كل فرد من أفراد قمر أو هو فرد واحد بالضرورة مظلم بشرط كونه منخسفا، أي بشرط كونه ما بين الشمس والأرض أو ما بين الأرض وكوكب لا لا لا ما بينه وبين الأرض، أن يكون بينه وبين الشمس الأرض، لأن الأرض ستلقي بظلها على القمر فينخسف، يعني وقت حيلولته، لا أقول وقت يعني حتى لا تختلط بالوقت، يعني بشرط كونه منخسفا، يعني بشرط كونه ماذا؟ بينه وبين الشمس الأرض. نعم. قال كقولنا كل منخسف مظلم ما دام منخسفا، سواء أريد بشرط كونه منخسفا أو بالاعتبار الاشتراط، يعني حتى مع عدم اعتبار الاشتراط أيضا تصدق، لأنه ستصدق المشروطة العامة بالمعنى الثاني. أما صدق المشروطة بالمعنى الأول وهو بشرط الوصف، فلأن ثبوت الإظلام ضروري لذات الموضوع أي لأفراد الموضوع أي القمر وهو هذا القمر بشرط وصفه وهو الانخساف. وأما صدقها بالمعنى الثاني وهو ما دام الوصف في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بوصفه العنوان. وأما صدقها بالمعنى الثاني فلأن ثبوت الإظلام ضروري للقمر أي لأفراد الموضوع في جميع أوقات وصفه أي الانخساف. طبعا هنا هل الانخساف ضروري للقمر؟ هذا طبعا بناء على فلك عند الفلاسفة، قالوا إذا كان في وقت الانخساف بالضرورة أن يكون مظلما لذات الموضوع. عند الفلاسفة إذا كان القمر إذا كان موقعه يعني توسط القمر والشمس الأرض بالضرورة سيكون يعني ثبوت المحمول للموضوع ضروريا، ويكون الانخساف ماذا؟ ضروري لأفراد الموضوع، يعني ضروري للقمر. لكن هو في الأمر هو أمر لزوم عادي وليس لزوما عقلي، قد يتوسط. يعني هناك فرق بين عندما أقول أن الكتابة بالقوة لازمة لفرد، لكل فرد من أفراد كاتب. لماذا؟ لأن الكتابة بالقوة فرع عن الكتابة بالقوة فرع عن ماذا؟ عن الناطقية. الكتابة بالقوة فرع عن الناطقية، فهذا لزوم عقل. كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة سيكون كاتبا بالقوة، زيد وبكر وعمر وخالد، لأنه هو حيوان ناطق، وإذا ثبت كونه ناطقا لابد أن يثبت كونه كاتب بالقوة، يعني يصلح لأن يكتب. أما هل أنه كل فرد من أفراد قمر، يعني ما هو فرد واحد، هل قمر بالضرورة إذا كان إذا توسطه بين إذا توسطت الأرض بينه وبين الشمس بالضرورة أن يكون مخشفا؟ لا، هذا بحسب العادة فقط. لكن نقول هذا بناء على أمثلة الفلاسفة، يقولون يستحيل أن إذا توسط الأرض القمر والشمس يستحيل أن لا يكون مظلما، فيعتبرونه هذا الوصف لازم لأفراد الموضوع وهو قمر. يعني ألا يجوز عقلك أن يوجد القمر ويتوسط القمر والشمس الأرض ومع ذلك القمر يبقى مضيئا؟ هل هذا فيه محال عقلي؟ كان هذا ضوء وفيه ثم كان مظلم، ثم حاجة تجيب النور ثم الخارج. بغض النظر، المهم أنه هذا أمر عادي، هو أصلا هو يمكن الرؤية بدون مقابلة، هل هذا محال عقلي؟ لا، الكاتب بالقوة لا، محال عقلي أن يكون إنسانا وينفك عنه الكتاب بالقوة، قلنا بالقوة صالح لأن يكتب، هذه الصلاحية ثابتة لكل فرد من أفراد إنسان، لن يوجد فرق. لكن نحن نتحدث أنه هذا مبني على أمثلة لا, لا, لا فائدة في مناقشة المثال. المهم هو ماذا؟ إذا كان لوصف الموضوع له دخل في تحقق ضرورة النسبة، فقد يجتمع معه أن يكون هذا الوصف ضروري لأفراد الموضوع في وقت ما أو لا. فإن كان ضروريا لأفراد الموضوع في وقت ما اجتمعت صدقة المشروطة العامة بالمعنى، وإن لم يكن له دخل، لا، إن لم يكن له دخل تصدق بالمعنى الثاني فقط. وإن كان له دخل ولا يوجد هناك ضرورة اتصاف الأفراد الموضوع بالوصف العنواني فتصدق بالمعنى الأول فقط. نعم، قال أما صدق المشروطة بالمعنى الأول فلأن، يعني بشرط الوصف، فلأن ثبوت الإظلام ضروري لذات الموضوع أي القمر، وهو ذات الموضوع وهو قمر، لأنه يعني هذا كلي له فرد واحد. قال بشرط وصفه وهو الانخساف. وأما صدقها بالمعنى الثاني فلأن ثبوت الإظلام ضروري للقمر في جميع أوقات وصفه أي الانخساف. طيب، ولكن قلنا هذا ليس ضروري. طيب، قال الآن وإن لم يكن وصف الموضوع ضروريا لذات الموضوع في وقت ما، يعني لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة، ولكن وصف الموضوع ليس ضروريا في وقت ليس ضروريا لذات الموضوع في وقت ما. قال صدقت المشروطة بالمعنى الأول دون الثاني، يعني هناك اشتراط دون لزوم هذا الوصف للأفراد. صدقت المشروطة بالمعنى الأول دون الثاني كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. طيب قال فإن ثبوت التحرك ضروري لذات الموضوع أي أفراد الكاتب وهو زيد وبكر وعمر وخالد، قال بشرط وصفه وهو الكتاب، وهو الكتاب أي بالفعل، طالما هو يكتب بالفعل بالضرورة سيكون محرك الأصابع. لكن هل الكتابة هذه بالفعل هي لازمة لأفراد الموضوع؟ لا. فإذن هنا ستنفرد المشروطة بالمعنى الأول. طبعا نعم. قال فإن ثبوت التحرك ضروري لذات الموضوع أي أفراد الكاتب بشرط وصفه وهو الكتابة، بين قوسين الكتاب بالفعل، لأنه لو قلنا الكتاب بالقوة ستجتمع أيضا بشرط الوصف وتجتمع أيضا في وقت اتصاف أفراد الموضوع بالوصف، في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنوان. قال ولكن ليس ضروريا له في جميع أوقات الوصف، يعني في وقت من أوقات الوصف، هذا المقصود، ليس ضروريا له في أي وقت من الأوقات. قد يعيش إنسان طول حياته ولا يكتب، ومع ذلك يسمى إنسانا. طيب يعني هنا الوصف العنواني ليس ضروريا ليس لازما لأفراد الموضوع. يعني لماذا الشيخ الخبيصي تحدث عن الفرق بين الوصف العنواني والذات والأفراد حتى تفرق؟ المشروطة العامة تصدق بمعنيين، بمعنى أنه هناك، إذن أين الضرورة؟ هي ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع. ضرورة، إذن تحقق الضرورة ماذا؟ في نسبة المحمول لأفراد الموضوع. هذه الضرورة إما تكون مشروطة بمعنى أنه بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، وقد يجتمع مع هذا ماذا؟ أنه قد يكون هذا الوصف العنواني لازم لكل أفراد الموضوع. مفهوم؟ نعم. طيب قال ولكن ليس ضروريا له في جميع أوقات الوصف. قال إذ الوصف وهو الكتابة يعني بالفعل ليس ضروريا لذات الموضوع، هل الكتابة بالفعل ضرورية لذات الموضوع؟ قال ليس ضرورية لذات الموضوع في وقت من الأوقات. فإذا كانت الكتابة ليست ضرورية في وقت من الأوقات، فكيف التحرك وهو تابع للكتابة يكون ضروريا؟ قال فالتحرك التابع للكتابة لا يكون ضروريا لذات الموضوع مطلقا. طبعا هنا نقصد به التحرك اللي هو تابع الكتابة، لا التحرك من حيث هو جسد، وإلا هذا سيكون ماذا؟ دائما سيكون لازما. قال التحرك التابع للكتابة لأنه لا يخلو جسم من حيث، إذن كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة أن يكون متحركا لكونه جسم مثلا، وهذا لا دخل له، إنما هل كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة كاتب؟ هل كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة كاتب؟ زيد وبكر وعمر وخالد بالفعل، نعم بالفعل، لا يعني هذا الوصف العنواني وهو كاتب، أفراده زيد وبكر وعمر وخالد، فليس بالضرورة الكتابة لازمة لأفراد. إذا نتحدث عن الحركة التابعة للكتابة، فإذا لم تكن الكتابة لازمة لأفراد الموضوع فبالضرورة ما تفرع عنها ليس لازمة لأفراد الموضوع، فلا تكون ضرورية في وقت من الأوقات. مفهوم؟ طيب فيتصدق المشروطة بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، لذلك النسبة بينهما عموم وخصوص وجه. قال إذن أين يجتمعان؟ فيما إذا اشترطنا يعني اللي كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسب، واجتمع معها أن هذا الوصف لازم لأفراد الموضوع، فتصدق المشروطة بالمعنيين، وتنفرد المشروطة بالمعنى الأول فيما إذا كان هناك دخل لوصف الموضوع في تحقق ضرورة النسبة، أي نسبة المحمول لأفراد الموضوع، ولم يكن الوصف لازما لأفراد الموضوع. وتنفرد المشروطة العامة بالمعنى الثاني فيما إذا كان الوصف العنواني لازما لأفراد الموضوع ولم يكن لهذا الوصف دخل في تحقق ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع. كلام واضح؟ طيب، فقط تركيز. نعم. قال: فالتحرك التابع للكتابة، إذن قيدناه التحرك التابع للكتابة، لا يكون ضروريا لذات الموضوع أي لأفراد الموضوع وهو كاتب، لأنه نحن الموضوع فيه مفهوم وفيه أفراد، ونحن نتحدث عن الأفراد. تقول كيف يكون كاتبا وغير متحرك الأصابع؟ نقول لا، المحكوم عليه هو زيد وبكر وعمر وخالد. فلذلك الشيخ الخبيثي ذكر لك الفرق بين الوصف العنواني والذات حتى تفرق، وإلا ستلتبس عليك المفاهيم. نعم. قال: فتصدق المشروطة بالمعنى الأول دون الثاني. واضح؟ طيب. قال: واعلم أن ما ذكره المصنف في تعريف المشروطة، المشروطة العامة طبعا، يحتمل كلا المعنيين، يعني يحتمل بشرط الوصف أو في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. نعم، دوام الوصف الأولى بشرط الوصف، الثانية دوام الوصف. إذن دوام الوصف هي يعني في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. لماذا؟ لأن الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع، يعني بشرط اتصاف، يعني مدة اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني. لماذا؟ لأن الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع. طبعا نتحدث الضرورة أين؟ هي في جميع أوقات الاتصاف فقط، هذا الذي يهمني. يعني يستحيل أن يكون فرد من أفراد كاتب وهو زيد وبكر وعمر وخالد في حال اتصافه بالكتابة بالقوة، لا نتحدث في حال اتصافه بالكتابة لابد أن يكون إنسانا. كل في كل وقت اتصف فيها أفراد كاتب بالكتابة بالضرورة لابد أن يكون إنسان، لأن الكتابة بالقوة لازمة لأفراد أفراد كاتب، الإنسان هنا هو المحمود. نعم. سنعيد هذه المعاني مرارا وتكرارا حتى تترسخ في الذهن، لأنه هي أول مرة تطرق الأذهان، لذلك يكون فيها شيء من الصعوبة يعني. لكن دائما هكذا تكون المسائل أول مرة فيها غموض كبير، ثم تبدأ تنجلي شيئا فشيئا حتى تتضح وتصير سهلة جدا إن شاء الله. قال: واعلم أن ما ذكره المصنف في تعريف المشروطة يحتمل كلا المعنيين، يعني المشروطة بالمعنى الأول شرط الوصف أو ما دام الوصف، لأن قوله ما دام وصفه يحتمل أن يراد به بشرط الوصف فتكون مشروطة بالمعنى الأول، ويحتمل أن يراد به ما دام الوصف أي في جميع أوقات اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني، بلا اعتبار الاشتراط، فتكون مشروطة بالمعنى الثاني. إذن هنا انتهينا من الضرورة الثانية وهي المشروطة العامة. إذن تحدثنا أولا الضرورية المطلقة، ثم الضرورية المطلقة ما علة التسمية؟ ضرورة واضحة لأنه فيها ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع مطلقة لا يشترط فيها شيء. إذن بعد ذلك تحدثنا عن المشروط أيضا من الضروريات. إذن هناك ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع، ولكن بشرط الوصف أو مدة دوام الوصف. الآن سنتحدث عن الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة، وهما من الضروريات. لابد أن نلاحظ ماذا؟ ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع. دائما لابد أن يكون هناك ضرورة. نعم. قال: أو في وقت معين. قال: عطف على قوله ما دام ذات الموضوع، أي إن كان الحكم بضرورة النسبة في وقت معين. يعني هناك ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع، ولكن هذه الضرورة ماذا؟ في وقت معين، وقت محدد، وقت بعينه. فوقتية مطلقة. إذن واضح وجه التسمية بالوقتية لأنه في وقت معين. لماذا مطلقة؟ سيأتي التعليل. قال كقولنا بالضرورة. إذن هنا هناك ضرورة، طبعا هذه جهة ملفوظة، وهنا جهة الملفوظة لابد أن تطابق الجهة النفس أمري حتى أو مادة القضية حتى تصدق القضية. كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف. متى؟ ما قال بشرط كونه منخسفا، قال كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. إذا بناء على الفلك القديم أيضا، إذا كانت الأرض بين القمر وبين الشمس في هذا الوقت بالضبط ستكون هناك ضرورة نسبة الانخساف أي الإظلام بالضرورة لأفراد الموضوع وهو القمر. إذا في وقت، قال وقت حيلولة. كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. قال ولا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع. التربيع يعني هو أن لا في سائر الوقت، يعني أن لا تكون الأرض بينه وبين الشمس. هنا هل هناك موجب لكي ينخسف؟ لا. طبعا بناء أيضا على رأي الفلاسفة. قال ولا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة، يعني بالضرورة، ولا فرد من أفراد الموضوع وهو قمر يتصف بالانخساف وقت التربيع. إذن أين الضرورة؟ في وقت ما، وهو وقت التربيع. الأولى في وقت الحيلولة والثاني في وقت التربيع. الأولى مثل للموجبة والثاني للسالبة. قال فإن ثبوت الانخساف للقمر وسلبه عنه ضروري في وقت معين. ثبوت في وقت الحيلولة والسلب وقت التربيع. قال في وقت معين أي وقت الحيلولة والتربيع، أي وقت التربيع. إذن هناك ضرورة، ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع ولكن في وقت معين، أو سلب المحمول عن أفراد الموضوع في وقت معين. نعم. حتى تكون وقتية لابد أن يعني إذا كان في وقت الحيلولة هذا القمر منخفض تهجير جمهور أن يكون وقت الترجع حتى تكون وقتية. نعم نعم بالضرورة. بالضرورة يعني. نعم، لأنه قال بالضرورة وقت التربيع لا شيء من القمر بمنخسف. التربيع هو لا أخفر، يعني إذا كان مثل لو كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، فهل لو ثمة موجب آخر يجعل القمر منخسف فهل تكون هذه وقتية أم لا؟ يعني هما لا يقولون، لا يوجد سبب آخر بناء على مذهب. لا أنا يعني حتى أفهم الوقتية في يعني لابد أن يكون في غير هذا الوقت غير منخسف أم لا؟ لا يمكن أن يخسف بيضاء بذلك. نحن ننظر فقط لمحل الحكم وقت الانخساف وقت الحيلولة بالضرورة لابد أن يكون منخسف، وقت التربيع بالضرورة أن لا يكون منخسف، بغض النظر في وقت آخر قد يكون منخسف أو لا. يعني سيدي إذا لو أقول بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع وقت الكتاب وقت الكتابة. وقت الكتابة. كل ماذا قال؟ كل. كل كاتب. الأصابع وقت الكتابة. كل كاتب. يعني كل يعني زيد وبكر وعمر وخالد. متحرك الأصابع. وقت الكتابة. وقت الكتابة. نعم. بالفعل. طبعا بالفعل. لا بالفعل. بالفعل. بالفعل. لا بالفعل. بالفعل. تكون وقتية. نعم. هناك ضرورة أم لا؟ طيب. يعني إذا نظرت له هو ما قلنا ما دام كاتبا ماذا قلنا؟ وقت الكتابة في وقت معين، في وقت معين هل هناك ضرورة أم لا؟ لا هنا تحدث لأنه قال في وقت الكتاب، وقال في وقت الكتاب. وانت تقصد في وقت؟ لا وقت الكتاب في لحظة الكتاب لا الكتاب ليس منتدى دوامي طيب قال وإنما سميت وقتية لاعتبار تعين الوقت فيها، يعني إذن هناك وقت محدد، وقت محدد لذلك سميت وقتية. ومطلقة قال لعدم تقييدها باللا دوامي أو اللا ضرورة. طبعا شيخ الأمر هي لا تقيد باللا ضرورة، ولكن قصد أن اللا دوام واللا ضرورة هي القيود التي ستلحق البساط فتنتج عندنا المركبات، هذا المقصود. لكن لا أنت فهمها حتى نقرأ المركبات، يعني سيأتي معنا أن هذه البساط سنقيدها إما باللا دوام الذاتي أو اللا ضرورة الذاتية ستنتج عنا باقي المركبات السابقة، سنأتي معنا. لكن هو في حق أمر الوقتية المطلقة لا تقيد باللا ضرورة، تقيد باللا دوام، ولكن هو قصده لا تقيد بالقيود التي ستأتي في المركبات، وليس المقصود أنه الوقتية المطلقة تقيد باللا دوام وتقيد باللا ضرورة، لا. سيأتي معنا سنفهم ذلك في أثناء المركبات إن شاء الله. قال ولهذا، شوف انظر كيف قال، ولهذا إذا قيدت باللا دوام، ما قال وهذا إذا قيدت باللا دوام أو باللا ضرورة، ولهذا إذا قيدت باللا دوام حذف الإطلاق من اسمها، لم تعد وقتية مطلقة فتسمى ماذا؟ وقتية فقط، كما سيجيء في المركبات إن شاء الله تعالى. مفهوم؟ في المركبات سنتعرض أن هناك وقتية مطلقة بسيطة، وقتية مركبة. الوقتية المطلقة إذا قيدت باللا دوام الذاتي صارت وقتية، والوقتية مركبة لأنها عبارة عن قضيتين موجبة وسالبة تتفقان في الكم ويختلفان في الكيف، وسيأتي معنا. هل تحدثنا احنا عن الدوام ولا ضرورة؟ لا. وقال كما سيجيء في المركبات، يعني أن تسأل عن شيء هو لم يأتي بعد. أنا قلت أنه البساط سنقيد هذه البساط ثمانية إما باللا دوام أو ستنتج عنا المركبات فقط، سيأتي في محل إن شاء الله. طيب قال أو غير معين، يعني أو في وقت معين أو غير معين، عطف على قوله معين أي إن كان الحكم بضرورة النسبة، يعني نسبة المحمول لأفراد الموضوع في وقت غير معين، في وقت غير محدد، لكن هناك ضرورة في وقت غير معين. طيب ما الذي يضاد التعيين؟ الانتشار. قال فمنتشرة مطلقة كقولنا، انظر، بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما. هل حددنا الوقت؟ قال كنا كقولنا بالضرورة كل إنسان، يعني كل فرد من أفراد الإنسان بالضرورة يحمل عليه مفهوم تنفس، متنفس، لكن في وقت ما، في وقت مبهم، لأنه لا يخلو إنسان من طبعا ضرورة عادية. هل يمكن أن يتخيل إنسان لا، إلا إذا قلنا أنه الإنسان هو حيوان والحيوان هو المتنفس، فهنا سيكون تناقض، يعني لو قلنا الإنسان هو الحيوان الناطق وبالضرورة وجوبا عقلي أن يكون الحيوان متنفسا في وقت ما، ثم بعد ذلك لا تقول لي أنه يمكن أن يكون الإنسان غير متنفس، لأنه من ناحية هو يدخل في حقيقته الحيوانية، واشترطت في الحيوانية التنفس ثم تنفيها عنه، لذلك هو في حقيقة أمر مذهب المتكلمين أنه لا يوجد لا جنس ولا فصل ولا غير، الحقائق الممكنات كلها واحدة، إنما الاختلاف بينها بالعوارض فقط، يعني يختلف الإنسان عن الفرس عن الحصان يعني بالعوارض فقط لا بالحقائق، أنه لا يمكن أن يكون، يعني من ناحية تقول أنه الإنسان حيوان يعني جسم نامي متحرك بالإرادة، ثم تقول مثلا لا يمكن أن لا يتحرك ولو حتى بالقوة لا يتحرك، هذا يصير فيه محال عقلي، فإذاك هم لا يقولون أنه شيء يدخل فيه، لا يوجد جنس وفصل، جنس وفصل يعني لا يدخل في حقيقة الأشياء، إنما حقيقة الممكنات حقيقة واحدة، إذن الفرق هو بال، فلذلك لا يستحيل، لا أشكال أنه أن ينقلب الإنسان قرد لكن على ماذا الفارس؟ كيف يصير الإنسان قرد؟ يعني إما أن يعدم ويوجد هيئة أخرى اسمها قرد، أما هو إنسان وقرد كيف ذلك؟ من حيث هو إنسان لا يكون قرد، لأنه سيكون ناطق ولا ناطق، سيكون جمع بين النقيضين. فأما أنه المقصود أنه ظاهره قرد وهو في الداخل إنسان، أو هو ظاهره إنسان ومن داخل قرد، أو أنه يكون شيء ثم يعدم ويصبح خلق آخر. أما بناء على مذهب المتكلمين لا إشكال فيه، لأنه هذا استراق الإنسان على القرد بأمر عار. المنطقية عندهم أمر عار. نعم، كل لا يوجد عندهم بصر. طيب، لكن نحن ندرس منطق على مذهبي، يعني مش على مذهبي، يعني المقصود أنه على اصطلاحات الفلاسفة، لذلك لا نناقش كثيرا في الأمثلة. الأمثلة تذكر للتمثيل والتفهيم، ورغم أنه الإمام الغزالي رحمه الله لو تلاحظ في كتابه معيار العلم يضرب أمثلة فقهية، فهذه هي الشيء يعني خرج عن المسألة. إما أن يضرب أمثلة مثلا في كتابه في العقيدة الاقتصاد في الاعتقاد، يضرب أمثلة تطبيق المنطق في القواعد الكلامية، كل حادث لابد له من وحدة صغرى كبرى إلى آخره. وفي كتابه معيار العلم يضرب أمثلة فقهية حتى يقرب من البيئة الإسلامية، لكن بعد ذلك يعني طبعا دائما ابن سينا هو شيخ الرئيس في المنطق، فإذاك أحيانا يذكرون بعض الأمثلة، ولكن هذه الأمثلة قد لا تكون صحيحة على مذهبنا. ونحن المقصود بالمنطق هو معرفة القواعد الكلية، وليس المقصود هو هذه الأمثلة. يعني المقصود هو كيفية اكتساب المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية، كيف تنتقل من المطلوب من المعلوم إلى المجهول. نعم، فإن كان انتقالك صحيحا كان فكرك صحيحا، وإلا كان فكرك خطأ. لذلك بعد ذلك يتحدثون في لواحق القياس ومبحث الصناعات الخمس، وأنه لا يكفي فقط أن تتحدث عن صورة الاستدلال، بل لا بد أن تتحدث هل هذه المقدمات يقينية أو لا، لأنه يستحيل أن ينتج الظن ينتج اليقين من حيث المقدمات، لأنه يعني لا تكون نتيجة أكبر من المقدمات، لا تكون نتيجة أكبر من المقدمات. مثلا انطلقت من ظن لتصل إلى يقين، انطلقت من مقدمات جزئية لتصل إلى نتيجة كلية، هذا لا يكون. يعني حتى إن حصل فهو لا لذات المقدمتين، إنما لأمر عاطفي. هل حديث الآحاد يفيد اليقين؟ بالنظر لحديث الآحاد بالنظر لذاته لا يفيد اليقين، ولكن بالنظر لما يعرض له قد يفيد اليقين. وهنا الناس اختلطت عليها الأمور، فهناك فرق بين حديث الآحاد من حيث ذاته في النظر لذاته، وحديث الآحاد قد يفيد اليقين لأمر عارض كموافقة ظاهر الكتاب والسنة واتفاق الشيخين إلى آخره. طيب، قال عطف على قوله معين، أي إن كان الحكم بضرورة النسبة في وقت غير معين. إذن لابد من ضرورة النسبة، ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع لذات الموضوع. قال فمنتشرة مطلقة، قال كقولنا بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما منتشر، إذن هذا مثال الموجبة. قالوا بالضرورة، إذن لاحظ دائما لفظ الضرورة، الضرورة هذا هو الجهة، ضرورة هذا هو الجهة. وبالضرورة لا شيء من الإنسان، عندما أقول إنسان يقصد أفراد إنسان، بمتنفس في وقت ما. إذن بالضرورة يصدق أنه في وقت ما لا يتنفس إنسان. لا لا لا لا لا شيء، لا شيء من الإنسان متنفس في وقت. نعم، يعني لا شيء من زيد وبكر وعمر وخالد متنفس في وقت ما. لا لا، نعم هذا كلي كلي هذا وليس مفهوم أم لا؟ كل ولا لا لا غير معين قال لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما لأنه هو تنفس كيف يكون يتنفس ثم نعم إذن كل إنسان بالضرورة أنه وقت يتنفس فيه بالضرورة يتنفس ووقت لا يتنفس فيه يتنفس هو تنفس المعروف شهيق والزفير كما واحد يعني بالضرورة إذا بالضرورة لا شيء من الإنسان هو تنفس قلنا وبالضرورة لا شيء من الإنسان ما معنى لا شيء من الإنسان لا فرد من أفراد إنسان بمتنفس في وقت ما هل قلنا في جميع الأوقات لا بالضرورة هناك وقت لن يتنفس فيه بالضرورة بغض النظر على الأمثلة تحت الماء فوق الماء بالضرورة طيب انظر قال فإن ثبوت التنفس للإنسان وسلبه عنه ضروري يعني كيف ثبوت التنفس ضروري فهمناها ولكن أيضا سلبه عنه أيضا ضروري لكن في وقت غير معين في وقت غير معين في وقت مبهم وإنما سميت منتشرة لماذا؟ لاحتمال الحكم فيها كل وقت احتمال منتشر لأنه لا نحدد وقت بعينه إنما يحتمل أنه أن يستغرق كل الوقت يعني يحتمل أن يكون في أي وقت من الأوقات وإنما سميت منتشرة لاحتمال الحكم فيها كل وقت فيكون منتشرا في الأوقات ومطلقة لماذا سميت مطلقة؟ لما ذكرنا في الوقتية المطلقة أي لما علمنا به تسمية الوقتية المطلقة بمطلقة لأنه لعدم تقييدها باللادواء واضح؟ إذن واضح هذه التسمية منتشرة ووقتية وقتية لأنه نسبة المحمول ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع في وقت ما المنتشرة ضرورة نسبة المحمول للموضوع في وقت مبهم غير معين قال الآن أكملنا الضروريات الأربع إذا نعيد الضروريات الأربع ماذا عندنا الضرورية المطلقة المشروطة العامة وتصدق به نحوين ثم الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة الضرورية المطلقة حكمنا فيها بضرورة إذا فيها ضرورة وهي ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة المشروطة العامة فيها ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع إما بشرط اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني أو مدة دوام اتصاف أفراد الموضوع في جميع أوقات أو ضرورة يعني ضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع مدة اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنواني لماذا؟ لأن الوصف العنواني لازم لأفراد الموضوع ثم بعد ذلك عندنا الوقتية المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع في وقت معين ثم عندنا المنتشرة المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع في وقت غير معين وقت مبهم في وقت ما نعم الآن سنتحدث عن كم الدائمتين الدوائم احنا قلنا من الأول عنا ثمانية قضايا بسيطة أربع ضروريات ودائمتان وفعلية وممكن عام الآن سنتحدث عن الدوائم وهما الدائمتين نعم في البصر. نعم مدة الدوام، مدة دوام الموضوع ومدة الآن لن نتحدث عن الضروره، سنتحدث عن الدوام، سنتحدث عن الدوام. نعم إذن لأنه الضرورة تستلزم الدوام، والدوام لا يستلزم الضرورة. الدوام بحسب الوجود والضرورة بحسب العقل. نعم الوقتية المطلقة هي وقتية أي في وقت معين وليست مطلقة. مطلقة لأنه احترازا من الوقتية فقط التي تذكر في المركبات، يعني الوقتية المطلقة إذا قيدناها باللا دوام الذات ستصير وقتية. نعم قال أو بدوامها، عطف على قوله بضرورة النسبة. يعني الآن تحدثنا عن ضرورة النسبة، انتهينا من الضرورية، الآن سنتحدث عن دوام النسبة. نعم نسبة المحمول لأفراد الموضوع، عطف على قوله بضرورة النسبة، أي إن كان الحكم فيها بدوام النسبة. ما قال بضرورة النسبة، قال ماذا؟ بدوام النسبة. ما دام الذات، أي ما دام ذات الموضوع موجودة كالضرورية المطلقة، ولكن تبدل الضرورة بالدوام أفراد الموضوع. قلنا الحكم دائما على أفراد الموضوع. قال أي ما دام ذات الموضوع موجودة، قال فدائما، واضح هنا لن نتحدث عن ضرورية، فدائما مطلقة، والأخرى قلنا ضرورية مطلقة. قال وإنما سميت دائما لاشتمالها على الدوام، وإنما سميت مطلقة لماذا؟ نفس التعليل في الضرورية المطلقة، لأن الدوام في الأخرى قلنا لأن الضرورة، لأن الدوام فيها غير مقيد بوصف أو وقت مطلق دائما، كقولنا كل إنسان حيوان دائما، لأنه إذا صدقت الضرورية المطلقة تصدق الدائمة المطلقة. لكن طبعا إذا ما النسبة بينهما؟ طبعا لابد أن ننتبه هنا عندما نقول النسب بين القضايا غير النسب بين المفردات، لأنه هل القضية كلي؟ أن النسبة بين الكليين هي التساوي التباين العموم والخصوص، مطلق العموم والخصوص الوجهي، ولكن في المفردات نتحدث عن النسب الأربع بحسب الحمل، بحسب الحمل. ما النسبة بين حيوان وإنسان؟ العموم والخصوص المطلق، بمعنى في المفردات بمعنى أنه كل فرد من أفراد إنسان يحمل عليه مفهوم حيوان. هل هذا هو المعنى المقصود في القضايا؟ لا، لأنه نتحدث عن قضايا، نتحدث عن مركبات تامة. إذن هو بحسب التحقق، بحسب التحقق، يعني إذا صدقت الضرورية المطلقة بالضرورة ستصدق الدائمة المطلقة، وليس المقصود أن الدائمة المطلقة تحمل عليها الضرورية المطلقة أو العكس، مفهوم؟ إذن هناك فرق بين النسب الأربع في باب الكليات في باب المفردات، والنسب الأربع بين قضايا، فلا نخلط رجب بشعبان، مفهوم؟ هل كل فرد من أفراد الضرورية المطلقة يحمل عليه الدائمة المطلقة؟ لا، لكن إذا صدقت الضرورية المطلقة، إذا صدقت الضرورية المطلقة تصدق، لأن الضرورة تستلزم الدواء، إذا قلنا بحسب التحقق صدق، لا إذا صدقت الضرورية تصدق دائما، ولا عكس إذا صدقت الدائمة مش بالضرورة. نعم ولا عكس، ولا عكس. نعم قالوا إنما سميت دائما لاشتمالها على الدوام، وإنما سميت مطلقة لأن الدوام فيها غير مقيد بوصف أو وقت، كقولنا كل إنسان حيوان دائما. إذن ما جهة القضية؟ الدوام. هذه جهة ملفوظة أو يمكن أن تكون معقولة إذا لاحظتها. وماذا القضية؟ مادة القضية في نفس الأمر مادتها ماذا؟ كل إنسان حيوان مادتها ماذا؟ الضرورة أو الدوام؟ فإذا قلنا إذن كل إنسان حيوان دائما، هل هي صادقة أم لا؟ صادقة. أنه هل طابقت؟ نحن قلنا أن الجهة هي الدواء ومادتها قلت لي الضرورة، فهل طابقتها هنا؟ لا. هل طابقتها؟ لا تطابق، ولكن طابقت، لأن نحن قلنا الضرورية تستلزم الدواوات. هل هذه مطابقة؟ إذا سيأتي معنا تحقيق إن شاء الله أن المقصود بالقضية صادقة بأن لا تناقضها، بأن لا تناقض جهة المادة. هل الدوام يناقض الضرورة؟ لا. بأن لا تناقض الجهة المادة. هنا لا، هل هناك مطابقة هنا؟ لا. استلزام نعم، ولكن هذه ليست مطابقة. سيأتي إن شاء الله تحقيق إن شاء الله. طيب. قال ولا، هذا مثال للموجب. قال ولا شيء من الإنسان بحجر دائما، هو في حق الأمر ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة أكله، وأيضا صالح أن يكون مثالا للدوام لأن الضرورة تستلزم الدوام. ولا شيء من الإنسان بحجر يعني دوام نسبة المحمول لأفراد الموضوع، يعني نفي المحمول عن أفراد الموضوع ماذا؟ دائما. قال فإن الحكم فيها بدوام ثبوت الحيوانية للإنسان وسلب الحجرية عنه، أي عن أفراد الإنسان. قال والفرق بين الدوام والضرورة أن الضرورة تستلزم الدوام، فالضرورة مجزوم والدوام لازم، أيهما أخص؟ الملزوم إما أن لا بد أن يكون أخص، واللازم إما أن يكون أخص، إما أن يكون أعم أو مساوي، وهنا الدوام أعم وليس مساوي. إذن اللازم إما أن يكون مساويا أو أعم، الأصل في اللازم أن يكون أعم، لكن إن كان مساويا سيكون التلازم من الطرفين. الدوام عن من الضروري. يعني في المثال قصدك. هذين المثالين هما ضروريين وبالتالي هما دائمين. نعم. نعم. أين ضرب القسم؟ الفرد دائما في زيد يركب الخيل دائما. هذا إن كان مثلا هو مداوم على ركوب الخيل. لا يصح أن يقال بالضرورة زيد يركب الخيل لأن ركوبه للخيل ليس بضروري. الشمس مشرقة لا مش بالضرورة على مثلتنا، لأنها كلها من اللزوم العادي فهي دائمة وليست ضرورية، لا إشكال فيه. لكل متسول فقير دائم، لكل متسول فقير دائم، لا عشان ليس دائما، قد يكون متسول وغني لا. حتى عادة لا. مثال سهل جدا، كل نار محرقة دائما، هذا الأمثلة العادية، أمثلة عادية ليس بالضرورة. لا نقول، نقصد بالضرورة ضرورة عقلية، لا نقول ضرورة عادية. لا إذا أطلق الضرورة نقصد به الضرورة عقلية. نعم. النار محرقة دائما هي لا تحرق بالضرورة، يعني أو الأرض تدور دائما بغض النظر عن مسألة النار، الأرض تدور دائما، إذن واضح أنه لا يوجد وقت تنفك فيه الأرض عن دورة، فهناك دوام. ولكن هل العقل لو فرض عدم دورا هل يترتب عليه محال عقلي؟ لا، فهنا يوجد دوام ولا توجد ضرورة. واضح؟ أما كل إنسان حيوان، وقلت أن الحيوان جزء إنسان، إذن دائما كل إنسان حيوان، أما وبالضرورة لأنه إذا كان فرضا على أنه جزء له فكيف يكون من ناحية هو جزء، جزء واذا عدم جزء عدم الكل، فكيف يتحقق الكل بدون تحقق الجزء؟ هذا محال. نعم قلنا كل انسان حيوان، وقلت ان الحيوان هو جزء الانسان، فيستحيل ان يكون انسان وليس حيوان في حالة عقلية، من حيث ان الحيوانية جزء له. الضرورة هي الملزومة. نعم الضرورة الملزومة نعم الملزوم يستلزم اللازم. إذا انتفت الدوام انتفت الضرورة، إذا انتفت اللازم انتفت انتفى الملزوم، وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. من الاجتماع يعني الضرورة هي اللازم؟ لا هي الملزوم، الدوام هو اللازم. هل يمكن إذا نفيت الدوام هل تبقى ضرورة؟ لا بالضرورة إذا كان ضروريا سيكون هناك لزوم. إذا انفك عنه في وقت من الأوقات انتفى الدواء، واذا انتفى الدواء انتفى الضرورة. الضرورة اخص يعني لا لا لا، اذا نفيت الاعم يستلزم نفي الاخص، واثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم. فاذا ثبت الضرورة ثبت الدواء، واذا انتفى الدواء انتفى الضرورة. كمثلا اعم اخص انسان وحيوان، اذا نفيت الحيواني هل يبقى انسان؟ لا نفس الشيء، اذا انتفى الدواء ينتفي. وإذا فتح الإنسانية لأنه الأعم لازم للأخر. سيدي كيف الدواء الأعم؟ هذا المقصود كيف الدواء الأعم؟ لأنه ينفرد، ينفرد ب يعني يتصادقان، يتصادقان يعني بالمعنى في دواء ضروري. نعم يتصادقان في الضروريات لأنها بد أن تكون فيها دواء، وينفرد الدواء باللزوم العادي هذا، فليس فيه ضرورة عقلية. ضرورة مؤقتة، ضرورة مؤقتة الضرورة الوقتية، الوقتية المطلقة، الوقتية المطلقة. نعم في وقت ما، في وقت ما هي تعتبر دائمة في ذلك الوقت إذا كان هذا المقصود. لكن هنا نتحدث عن الدوام، لأن الدوام مقصود به في جميع الأوقات، إما في وجود الموضوع أو مدة أو بوصف الموضوع. أنا قلت بين الضروري المطلق وبين الدائم المطلق. لا لا مطلقا ضرورة، لا يمكن أن نقول الدوام في لحظة ما، كلام لا يستقيم. دوام لا لا لا إذا قلنا نعم الضرورة تستلزم الدواء. نعم لا الضرورة مطلقا بغض النظر عن الأمثلة هذه، الضرورة مطلقا يعني كل ما هو ضروري يستلزم الدواء، ولكن لا نقول عن الدوام أنه يكون في وقت ما. المقصود بالدوام هو الذي يكون دائما عدم الانفكاك. طيب راجع القراءة الأربعة راجع كنا نفي الأعم يستلزم في الأخص. هي قواعد أربع نستطيع أن تختصرها في قاعدتين، وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا عكس، يعني ولا عكس يعني وجود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم، نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ولا عكس يعني نفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم. واضح؟ اللازم إما أن يكون أعم أو مساوي انتهى. ضرورة إلا الضرورة المطلقة، بغض النظر عن خصوص النتان، نتحدث عن الضرورة مطلقا. الضرورة تستلزم الدواء. إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة هناك دواء. يعني نحن لا نسميه هذا الدواء. يعني إذا كان هناك ضرورة فقطعا، إذا كان قصدك هناك ضرورة في وقت ما، فهناك عدم انفكاك في وقت ما، لكن لا نسميه دواء فقط. مقصود بالدائمة هو في كل الأوقات، هذا المقصود. فذلك الدائمتان سنقول إما بوجود الموضوع أو ما دام وصف الموضوع، لن نقول دوام في وقت ما أو دوام في وقت غير معين. نعم، يعني هذا حيث اصطلاح فقط. قال: والفرق بين الدوام والضرورة أن الضرورة تستلزم الدوام ولا عكس، أي ولا عكس لغوي ولا عكس كلي، أما العكس المستوي فهو صحيح. قال: أما الأول، نعم، فلأن ثبوت المحمول للموضوع، أي ثبوت المحمول لأفراد الموضوع، إذا كان ضروريا يكون دائما لا محالة. وأما الثاني فلأن نعم فلأن ثبوته له ثبوت المحمول لأفراد الموضوع قد يكون دائما، ومع ذلك يمكن الانفكاك، يعني من حيث النظر العقلي، من حيث التجويز العقلي، فحينئذ يثبت الدوام للضرورة في هذا المثال. يثبت الدوام، يعني طالما هناك استلزام الضرورة للدوام سيكون الدوام أعم، إذن لابد من مادة يفترق بها الدوام عن الضرورة، وهي ماذا؟ أن يكون هناك دوام ويجوز العقل الانفكاك، فتنفرد مادة الدوام عن مادة الضرورة، فحينئذ يثبت الدوام للضرورة. واضح؟ يعني والفرق بين الدوام والضرورة أن الضرورة تستلزم الدوام ولا عكس. أما الأول يعني استلزام الضرورة للدوام، كيف ذلك؟ لأن ثبوت المحمول للموضوع إذا كان ضروريا يكون دائما لا محالة. وأما الثاني ولا عكس، يعني مادة الافتراق، مادة افتراق الدوام عن ضرورة، فلأن ثبوته له أي ثبوت المحمول لأفراد الموضوع قد يكون دائما في الخارج، دائما متلازما، ومع ذلك يمكن الانفكاك من حيث النظر العقلي، فحينئذ يثبت إذا هناك وقع الافتراق، فيثبت حينئذ ماذا؟ الدوام للضرورة. وهذا معنى أنه الضرورة تستلزم الدوام. طيب، هذه الدائمة المطلقة. بعد ذلك سنتحدث عن العرفية العامة. العرفية العامة هي فيها مادتها الدوام، أو جهتها الدوام، جهتها الدوام، ولكن ليس مدة دوام الموضوع، أي ما دام ذات الموضوع موجودة، إنما ما دام وصفه، وصف الموضوع، الوصف العنواني، لأن دائما المحكوم عليه هو الأفراد. يعني دوام نسبة المحمول لأفراد الموضوع ما دام الأفراد متصفة بالوصف العنواني. عطف على قوله ما دام الذات، أي إن كان الحكم بدوام النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا فعرفية عامة، فتسمى عرفية عامة. سيأتي علة التسمية. يعني ما تقول ما دام الوصف أو بشرط الوصف نفس المعنى. ومثالها إجابا وسببا، تلاحظ أنه دائما يمثل بالإجاب والسبب. ما مر في المشروطة العامة بإبدال الضرورة بالدواء، الضرورة بالدواء، إبدال الضرورة بالدواء. ومثالها إجابا مش تنفع في شرط الوصف لا لا لا لا لا بشرط الوصف فقط، لأنه هنا لا يوجد، هنا يوجد دوام فقط لا يوجد، لأنه لماذا في المشروطة العامة ذكرنا فيها معنيين؟ لأنه الوصف هذا العنواني قد يكون لازما لأفراد الموضوع، يعني يكون ضروريا. هنا نتحدث عن الدوام، فسواء بالشرط أو باللزوم هناك دائما دوام، فلا معنى للتفريق. لذلك بشرط الوصف مدة دوام الوصف معنى واحد في الدوام، أين يتأتى التفريق في الضرورة. في الضرورة واضح؟ أي مثال يبقى نعم يبقى. مثال ترى من يذكر لنا؟ يقول له جاد الإنسان ما دام جاد دائما، أين جاد؟ دائما دائما دائما جاد معقول. إذن كل كاتب متحرك دائما، كل كاتب كل كاتب إنسان دائما ما دام كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا، يعني بشرط كونه كاتبا، مدة دوام كونه كاتبا، لأنه هنا الم... الم... الم... الم... الم... الم... الجهة هي الدوام وليست الضرورة. طيب، وإنما سميت عرفية. نعم. قال والفرق بينهما، والفرق بينهما كالفرق بين الدائمة والضرورية. إذن ما الفرق بين الدائمة والضرورية؟ قال والفرق بينهما، الضمير يعود بينهما، أي بين المشروط العامة والعرفية والعرفية العامة. الفرق بين الدائمة والضرورية، لأن الضرورة تستلزم الدواء. العرفية العامة هي عامة من المشروط العامة، العرفية العامة عام من المشروط العام. نعم المشروط. نعم صدقة المعرفية العامة، العرفية العامة. نعم نعم، لأنه ضرورة تستلزم الدواء. طيب الآن في علة التسمية، قال وإنما سميت عرفية. لاحظ هنا في الأولى قلنا دائمة مطلقة، فالأصلي هنا يقول مثلا مشروطة مطلقة، لم يقولوا مشروطة مطلقة، ماذا قالوا؟ عرفية عامة. قالوا إنما سميت عرفية لأنك إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ، القضية سالبة سورها لا شيء سالبة كلية، لا شيء من النائم بمستيقظ، ولم تذكر ما دام نائما، يعني لم تذكر الشرط، استغنيت عن الشرط، لا الشرط. طيب قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ولم تذكر ما دام نائما، ما دام نائما يعني اي دائما، الجهة هي دائما، لكن دائما بشرط الوصف، الجهة هي الدوام، والشرط هو بشرط كونه نائما. لا شيء من النائم بمستيقظ ولم تذكر ما دام نائما، يعني لو قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ماذا تفهم؟ تفهمه بالعرف، فلذلك سميت عرفية لأن في قضيتها السالبة يفهم بالعرف، الجهة تفهم بالعرف. لأنه إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ماذا ستفهم؟ هل يحتاج التصريح بها؟ لا شيء، يعني ولا فرد من أفراد النائم يصدق عليه أنه مستيقظ. لا يعني يفهم بمخاطبة القول، لا يحتاج إلى ذكره. لأنك إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ولم تذكر ما دام نائما، يفهم العرف أن سلب الاستيقاظ المحمول عن ذات النائم أي عن أفراد نائم وهو الموضوع ليس دائما، لأنه يعني قاطعا فيستيقظ بعد ذلك، بل ما دام نائما أي مدة دوامه بشرط كونه نائما. فلما كان هذا المعنى في سالبتها أي في القضية المشروطة في القضية العرفية العامة يفهم من سالبتها، فلما كان هذا المعنى في سالبتها مأخوذا من العرف يعني يفهم من العرف لا يحتاج إلى التصريح به، نسبت إليه فعرفية لأنه يفهم من العرف فيه سالبتها، يفهم منه أنه ماذا في موجبتها لا لا يفهم. نعم قول نعم هو يفهم في موجبتها ولكن يكون أغلبيا لا دائميا، يعني في السالبة في العرفية العامة في السالبة الجهة تفهم بالعرف، أما في الموجبة ففي الغالب تفهم ولكن قد لا تفهم. فطالما هي مضطردة في القضية السالبة ذكر القضية السالبة. قال فلما كان هذا المعنى في سالبتها مأخوذا من العرف نسبت إليه، إذن هذا سبب تسميتها بالعرفية. وعامة، إذن لماذا سميت عامة؟ قال وعامة لأنها أعم من العرفية الخاصة التي ستجيء في المركب. واضح؟ لاحظ أن سوق قال هذا يفيد أن هذا المعنى مفهوم من العرف في السالبة فقط وليس كذلك، بل هذا المعنى مفهوم من العرف في السالبة على سبيل الدوام مع الظهور يعني ظاهر، ومفهوم في الموجبة أيضا من العرف على سبيل الأغلبي، فلذلك ذكر السالبة فقط لأنه في الموجبة يفهم على سبيل الأغلبي. نعم يعني لا يحتاج إلى التصريح. طيب ما كم بقي؟ إذا بقيت المطلقة العامة المقصود فيها فعلية النسبة والممكن العامة، ثم ندخل بعد ذلك في المركبات وفيها نقيد باللا دوام واللا دوام الذاتي واللا ضرورة الذاتي. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.